بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: والغرض أن هذه النصوص الدالة على ذم البدع معارضة بما دل على حسن بعض البدع، إما من الأدلة الشرعية الصحيحة أو من حجج بعض الناس التي يعتمد عليها بعض الجاهلين أو المتأولين في الجملة. يعني سواء من يحتج بما فيه شبهة مثل قول عمر نعمة البدعة هذه، نعم، أو يحتج بأمور لا يصح الاحتجاج بها أصلا وليست في محل البحث، وهو كمن يحتج بالأمور المستجدة والمخترعات ونحو ذلك، أو من يحتج بأمور هي بين فيما يتصل بالمصالح المرسلة. نعم. ثم هؤلاء المعارضون لهم هنا مقامان: أحدهما أن يقولوا فإذا ثبت أن بعض البدع حسن وبعضها قبيح فالقبيح ما نهى عنه الشارع. الآن هذه الآن المقدمة الثانية، يعني هو في الأول هذا القائل أراد أن يثبت أن من البدع ما هو حسن، ثم بعد ذلك إذا أثبت أنه حسن، أن منها ما هو حسن، ينتقل بعد ذلك إلى الأمر الثاني، وهو هنا إذا ثبت أن بعض البدع حسن وبعضها قبيح فالقبيح ما نهى عنه الشارع وما سكت عنه من البدع فهو حسن. يقول البدع منها ما هو حسن ومنها ما هو قبيح، ثم بعد ذلك يفرع على هذا الأصل ما ذكر، لكن الأصل الذي قرره لا يسلم له، ينازع فيه، ولذلك المقدمات التي يحتج بها المحتجون مقدمات العقلية، نعم، لابد أن تكون مسلمة عند المخالف، فإن لم تكن مسلمة فلا يصح الاحتجاج، وإنما يتوجه إليها بالنقض والإبطال بالاعتراض عليها. فنقول لا نسلم لك بأن هذه البدع منها ما هو حسن بل كلها قبيحة، والأدلة التي استدللت بها من الأنواع سواء أيا كانت من الأنواع الثلاثة فليس فيها متمسك لهذا القائل، الله أعلم. نعم. وما سكت عنه من البدع فليس بقبيح بل قد يكون حسنا، فهذا مما يقوله بعضهم. المقام الثاني أن يقال عن بدعة معينة وهذه البدعة حسنة. طبعا الأول هو يؤصل دون أن يربط ذلك بعمل معين، ويقول البدع منها ما هو حسن وما هو قبيح، وضابط الحسن ما أمر به الشارع وحث عليه، نعم، حسن وبعضها قبيح، فالقبيح منا وما سكت عنه داخل في هذا، وأما القبيح فهو المنهي فقط، ما سكت عنه ليس بقبيح يلحق بالحسن. هذا كلام غير صحيح، هذا أصل الآن، وقد يكون ذلك في عمل معين يستحسنه، كأن يقول مثلا المولد، نعم، بدعة حسنة لما فيها من المصلحة الفلانية، تذكير الناس بالسيرة النبوية وإحياء هدي النبي صلى الله عليه وسلم في الناس وربط الناس به في وقت صاروا يبحثون عن قدوات، وصار الشذاذ لهم قيمة في المجتمعات وأخبارهم تتناقل في الصحف والقنوات، فنحن نريد أن نبرز للناس القدوة الحقيقية وهي الرسول صلى الله عليه وسلم، فهذه فرصة ونستغل عاطفة الناس في هذا، وهكذا من يحتفل بالهجرة النبوية أو يحتفل بأي مناسبة يوم بدر أو لأن فيها من المصلحة كيت وكيد. وهؤلاء المعارضون يقولون ليست كل بدعة ضلالة، والجواب يعني سواء الأول أو الثاني كلامهم يرجع إلى هذا أن قول النبي صلى الله عليه وسلم كل بدعة ضلالة، أنه من العام المراد به الخصوص أو العام المخصوص، مع أنه ما في شيء يخصصه، والأصل بقاء العام على عمومه، لكن هذه دعوة. نعم. والجواب: أما القول إن شر الأمور محدثاتها وإن كل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار، والتحذير من الأمور المحدثات، فهذا نص رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلا يحل لأحد أن يدفع دلالته على ذم البدع، ومن نازع في دلالته فهو مراغم. ومعلوم أن كل أنها أقوى صيغ العموم، صيغ العموم متفاوتة. نعم. فكل وجميع أقوى صيغ العموم، فكل بدعة ضلالة. فمن أين استثني بعض أنواع البدع؟ منين؟ هذا لا دليل عليه. نعم. وأما المعارضات فالجواب عنها بأحد جوابين: إما أن يقال إنما ثبت حسنه فليس. أي نعم، هذه الطريقة في الإجابة هي طريقة نافعة جدا. نعم. وذلك أن الجواب يكون مبنيا على أمرين: الأمر الأول أن يرجع إلى الأصل العام، وهذا يستطيع أن يرجع إليه كل من لا يعرف الجواب التفصيلي عن الشبهة المعينة الواقعة. نرجع إلى الأصل الكبير: كل بدعة ضلالة، ثم نأتي نجيب عن الشبهة المعينة، كأن يقول عمر رضي الله عنه قال نعمة البدعة هذه، قد لا تعرف الجواب عن هذا بعينه، لكن تقول أنا أتمسك بالأصل الكبير وهو كل بدعة ضلالة. قد يأتيك إنسان في القرآن ويشكك، يقول يحتج ببعض ما جاء في أن سورة الأحزاب كانت تعدل سورة كذا وكذا، وأنه نسخ منها كذا وكذا، أو يعني قول عائشة وأنها كانت مما يقرأ من القرآن اللي هي آية الرجم، رجم المحصن، فيقول لك معنى ذلك أنه أسقط من القرآن أشياء، قد لا تعرف الجواب عن هذه، لكن ترجع إلى الأصل الكبير: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون، قرآن محفوظ بحفظ الله عز وجل. التفصيلي، الجواب التفصيلي عن هذه الشبهة بعينها قد تعرفه وقد لا تعرفه. فدائما بهذه الطريقة، لما يأتيك إنسان ويأتي لك شبهة عن صحابي من الصحابة، يريد أن يتوصل من هذا إلى أن الصحابة يقع منهم الكذب مثلا، جيد، أو أنهم متهمون، أو أن عدالتهم ساقطة، أو نحو هذا مما ينزهون عنه، فقد لا تعرف الجواب عنه بعينه، لكن ترجع إلى الأصل الكبير وهو عدالة الصحابة وثناء الله عز وجل عليهم وتزكيتهم وما أشبه ذلك. نعم. فهذا فيه نجاة بإذن الله عز وجل، لئلا يقع الإنسان بسبب هذه الشبه في ضلال. نعم. هذا دائما في كل الأشياء. فشيخ الإسلام الآن رد، ذكر الأصل الأول، نعم، وأن كل بدعة ضلالة، ثم بدأ عاد يرد على الشبه المعينة. نعم. إما أن يقال إنما ثبت حسنه فليس من البدع، فيبقى العموم محفوظا لا خصوص فيه، وإما أن يقال ما ثبت حسنه فهو مخصوص من العموم، والعام المخصوص دليل فيما عدا صورة التخصيص، فمن اعتقد أن بعض البدع مخصوص من هذا العموم احتاج إلى دليل يصلح للتخصيص، وإلا كان ذلك العموم اللفظي المعنوي موجبا للنهي. نعم. الآن ما معنى هذا الكلام؟ هذا في الرد، يقال له إما كذا وإما كذا، إما أن يقال ما ثبت إنما ثبت حسنه فليس من البدع، فيبقى العموم محفوظا كل بدعة ضلالة. نعم. يعني الآن عندنا أصل كل بدعة ضلالة، فليس أمامنا إزاء هذا العموم إلا أن نقول بأن ما استحسن فهو لا يسمى بدعة، وعليه كل بدعة ضلالة باقي على عمومه، كل بدعة ضلالة، لكن هذا ما هو بدعة. عرفتم؟ الآن يقول لك المولد نستحسنه لكذا وكذا وكذا، واضح؟ فهو ليس ببدعة. طيب، وقول النبي صلى الله عليه وسلم كل بدعة ضلالة، قال أصلا هذا ما هو بدعة يا جماعة، هذا ما هو بدعة، هذا نعم أمر حسن طيب يحصل فيه من المنافع كيت وكيت. جيد. طيب، هل أنت تقول أن تنازع في قول النبي صلى الله عليه وسلم كل بدعة ضلالة؟ قال لا، هو باقي على عمومه، كل أقوى صياغ العموم، ولكن هذه لا تسمى بدعة حتى نقول كل بدعة ضلالة، فهي غير مشمولة بهذا النص أصلا، لم تدخل فيه كل بدعة ضلالة. مثل ما تقولي سنة الضحى هل هي داخلة فيه؟ نقول لك لا، هذه مشروعة، فهي غير داخلة في قوله كل بدعة ضلالة. فكذلك الأشياء المستحسنة نعم من أجل كذا وكذا، فهي غير داخلة بهذا هذا الوجه الكلام الأول. وإما أن يقال ما ثبت حسنه فهو مخصوص من العموم، والعام المخصوص دليل فيما عدا صورة التخصيص. يقول يعني الآن كل بدعة ضلالة، أنا أسلم لك أن هذا عام في كل البدع، لكن يخرج منه بعض البدع المستحسنة، بدليل أن عمر قال نعمة البدعة هذه، فليست ضلالة معناها، لاحظت؟ وهو دليل فيما عدا صورة التخصيص، بمعنى أن العام باقي على حاله من صحة الاحتجاج به فيما عدا صورة التخصيص. أقول لك أنا أسلم لك أنه باقي على عمومه كل بدعة ضلالة إلا ما خص. عاد نأتي ننازع الآدمي هذا، نقول له شو اللي خصص بعض البدع، وش اللي أخرجها من هذا العموم؟ هذا الانتقال معه الآن للجواب عن هذه الدعوة. أظن متصورين أنتم ترتيب المسائل. شوف يقول نعم، من هذا العموم احتاج إلى دليل يصلح للتخصيص، وإلا كان ذلك العموم اللفظي المعنوي موجبا للنهي. اللفظي المعنوي يعني العموم له صيغة لفظية، وقد يكون من جهة المعنى. وقوله كل بدعة ضلالة، العموم فيه من الجهتين، من جهة اللفظ ومن جهة المعنى. العموم قد يكون من جهة المعنى كما يقال في مفهوم المخالفة مثلا، أو من ما يعرف بتعميم العلة، وقد تعمم وقد تخصص لأصلها لكنها لا تخرم، هذا في القياس، العلة في القياس، قد تعمم وقد تخصص. الآن إذا كانت العلة الإسكار في الخمر، فكل ما هو مسكر مما يخترعه المخترعون عبر الدهور فهو داخل في التحريم، أخذا من تعميم العلة. تعميم العلة لفظي ولا معنوي؟ وين اللفظ؟ أنتم شايفين اللفظ معنوي من جهة المعنى، ليس هناك لفظ. حينما أتكلم عن العلة أنا ما أتكلم عن كل مسكر خمر، أنا ما أتكلمت عن هذا، أنا أتكلم عن تعميم العلة من جهة اللفظ ولا من جهة المعنى؟ جهة المعنى، واضح؟ من جهة المعنى. فالعموم له صيغة لفظية، هذا قول المحققين عامة الأصوليين إلا من شذ من أهل الكلام معتزلة، ويكون من جهة المعنى. ولهذا التعريف المشهور للعام يقولون هو اللفظ المستغرق ما يصلح له نعم دفعة من غير حصر، هذا التعريف مو مضبوط، وإنما يقال هو ما استغرق الصالح دفعة بلا حصر من اللفظ كعشر مثلا. هذا العام ما استغرق، يدخل فيه العام الباقي على عمومه، يدخل فيه العام من جهة العموم من جهة المعنى ومن جهة اللفظ، والله تعالى أعلم. نعم، تفضل. ثم المخصص هو الأدلة الشرعية من الكتاب والسنة والإجماع نصا واستنباطا. وأما عادة بعض البلاد أو أكثرها، أو قول كثير من العلماء أو العباد أو أكثرهم ونحو ذلك، فليس مما يصلح أن يكون معارضا لكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى يعارض به. أي نعم، هذا احتجاجات الجهلة، يقول لك شوف المكان الفلاني يفعلون هذا، شوف المسجد الفلاني يسوون هذا، شوف الشيخ الفلاني يفعل هذا، هذا اللي أدركنا عليه الآباء، يحتج بأن هذا حجة وأن سنة، هذا كلام الجهال. وقد يقع فيه بعض طلاب العلم إذا اشتط تعصبا أو تحاملا أو غير ذلك، ومن صرح طرفه ونظر فيما بعض ما يكتب هنا وهناك أو بعض ما يلقى وجد هذا هذه الأيام بكثرة. نعم، يقع فيما يقع فيه العام، يحتج بأن فلان يفعل أو طائفة الفلانية أو غير ذلك من يصحح الفعل بناء على إقرارهم أو فعلهم أو. ومن اعتقد أن أكثر هذه العادات المخالفة للسنن مجمع عليها بناء على أن الأمة أقرتها ولم تنكرها فهو مخطئ في هذا الاعتقاد، فإنه لم يزل ولا يزال في كل وقت من ينهى عن عامة العادات المحدثة المخالفة للسنة، وما يجوز دعوى الإجماع بعمل بلد أو بلاد من بلاد المسلمين، فكيف بعمل طوائف منهم؟ والتاريخ فيه عجائب، يعني فيه من يقول بأن إجماع أهل الكوفة حجة، ومن يقول بأن إجماع أهل فاس حجة، أما القول بأن إجماع أهل المدينة فهذا كلام معروف، لكن فاس والكوفة مدينة على الأقل أنهم توارثوا هذا منذ عهد النبي صلى الله عليه وسلم، وكلام الإمام مالك رحمه الله حمله شيخ الإسلام وجهه بأربعة أمور، يعني كلام في الأمور العملية مثل المد والصاع وما أشبه ذلك، لكن احتجاج بعمل أهل الكوفة أو فاس أو نحو ذلك بأنه إجماع، نعم، أو أن فلانا يفعله أو كذا، وهذا في البيئات يختلف، يعني الآن من نشأ في بيئة تعظم فيها القبور وتعبد من دون الله عز وجل، ولربما يرى بعض العلماء المعممين يعبد هذا القبر أو يكون سادنا له، هذا اللي رأينا عليه الناس وهذا اللي أدركنا عليه الآباء، ويقولون للدعاة إلى السنة، يقول أتيتم بدين جديد لا نعرفه وما رأينا من أنكر هذا، هذا حجة؟ نعم. وهكذا كل ابن بيئة يحتج ببيئته، وما العبرة؟ قال الله، العلم قال الله، قال رسوله، قال الصحابة، ليس بالتمويه، ما العلم نصبك للخلاف سفاهة بين الرسول وبين رأي فقيه. والله أعلم. فيه سؤال.